أحبتي عاد بي ذهني إلى زمن معظم في سويد القلب مستقر، كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالآثر، ساروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مشتمل ثوبا ومؤتزر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. وقام في عرفات الله ممتطيا قصواه، يا له من موقف النظر، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، فينحني شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر، يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر، مجليا روعة الإسلام ممثل.